كما تحب وترضى عندي يوافي نعمك ويكافئ مزيدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا أمس مع قول الحق جل مجده: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وتكلمنا أيها الإخوة بتفصيل لا بأس به عن معنى آيات الرب سبحانه وتعالى، وذكرنا أنها هي علائم أو أشراط أو أمارات الساعة، علائم أو أشراط أو أمارات الساعة. لكن الله تبارك وتعالى هنا يتحدث ليس عن كل هذه الآيات، إنما عن بعض هذه الآيات. والبعض يصدق بالواحد فما فوقه، البعض يصدق بالواحد فما فوقه. فما المقصود بالبعض هنا؟ قال: أو يأتي بعض آيات ربك. لماذا؟ لأنه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لم تكن آمنت من قبل مفهوم وشرحناها، أو كسبت في إيمانها خيرا، من كان مؤمنا أصلا وأراد أن ينشئ أعمالا صالحة ليس له بأمثالها عهد، لم يقبل حتى المؤمنين، أيوة حتى من المؤمنين لا يقبل أن ينشئ أعمالا جديدة ليس له عهد. أما من استمر على أعمال أنشأها من ذي قبل فلا بأس، هذه مقبولة. أما من أراد بعد أن يأتي هذا البعض من آيات الله أن ينشئ أعمالا من جديد ليس له عهد بأمثالها فهذا غير مقبول منه، حتى العمل الصالح غير مقبول، متأخر الوقت، إيه قد تأخر. فما هو هذا البعض الذي يصدق بالواحد فما فوقه؟ تعلمون جميعا أن المشهور في ذلك طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، صحيح لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن كل من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن واضح هنا أن هذا البعض يراد به ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها، لا تبقى نفس المنفوسة إلا إيه؟ إلا آمنت. إذا طلعت الشمس من مغربها الكل يؤمن، الآن الأمر أصبح إيه؟ جلية وبرح الخفاء، الأمر أصبح جلية وبرح الخفاء. النبي يقول: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا يقبل، لا يقبل. هذه العلامة متفق عليها في الصحيحين. ولكن روى أبو جعفر ابن جرير قدس الله سره الكريم في تفسيره بإسناده المتصل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وعن أصحاب رسول الله أجمعين مرفوعا أيضا. إذا نقول أو إذا قلنا مرفوعا، ما معنى ذلك؟ أن هذا ليس من كلام أو من فعل الصحابي، هو من كلام إيه؟ أو فعل رسول الله، لأن كلام الصحابي أو فعل الصحابي يسمى حديثا أيضا، يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى أثرا أيضا، لكن يسمى ماذا؟ الحديث الموقوف. يقال روى فلان عن فلان من الصحابة موقوفا، يعني هذا من فعل الصحابي ومن كلام إيه؟ الصحابي، ليس إيه؟ ليس يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن هذا الحديث مرفوع أيضا، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ثلاث ثلاث إذا ظهرنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت إيه؟ من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. طلوع الشمس حدثنا عنه. الدجال معروف، أعتقد كل أحد عنده إيه نصاب من المعلومات والمعرفة بصدد هذه الشخصية اللعينة لعنه الله عليه متتبع إلى يوم الدين. والذي ليس عنده فهذا مقصر كل تقصير. الإمام ابن ماجه روى حديثا طويلا جدا في الدجال، وذكر أن الأسلاف الصالحين الصحابة فمن بعدهم التابعين وتابعي التابعين ذكر أن هؤلاء جميعا أيها الإخوة، وأن المعلمين والمؤدبين في المكاتب حين كان يدفع عليهم الطفل مثلا ليعلموه أول ما يبدأون بتعليمه حديث الدجال، تعال يا بني نعلمك إيه الدجال، لأنه أعظم فتنة والعياذ بالله. ما خلق الله فتنة، مذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. كل ما خلق الله من الفتن تصب والعياذ بالله أو يصب في فتنة الدجال، كل فتن الدنيا. يعني بعض الناس يقول أنا ضعيف أمام فتنة كذا مثلا، المال، فتنة المنصب، فتنة الوجاهة، فتنة التصدر، فتنة النساء، فتنة إلى آخره، ضعيف. وممكن إذا قلت عليه الفتنة أنه إيش يخور وينخذل. هذا ولا شيء، هذه فتنة من ملايين الفتن، كل ما خلق الله من فتن يصب في فتنة الدجال. فتخيل كل فتن الدنيا مجسدة في فتنة واحدة. الله أكبر الله أكبر، نسأل الله ألا تدركنا أيام أحسن شيء. ما في تجريب مصيبة. النبي قال في حديث أبي داود، موضوع الدجال طويل أيها الإخوة، وكان لنا فيه جولات في ساح، كان لنا فيه جولات في ساح، أعتقد 6 خطب تقريبا و5 دروس أو محاضرات مطولة كله، يعني ساعات طويلة تحدثنا فيه عن الدجال وكل ما يختص به لعنة الله تعالى عليه. فمن حب يمكن أن يرجع إليها أو إلى غيرها، الكتب فيه كثيرة جدا في الدجال. ففي سنن أبي داود نعم يقول عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده إن الرجل المؤمن طبعا لا يسمع به فيخرج إليه، يخرج إليه وواثق أنه سيكفر به، فما هو إلا إياه حتى يتبع. شو قال هذا ربنا، استغفر الله العظيم، بشوف البعيد وهذا ربي، هوب راح انتهى، ضاع. شيء مخيف. فنسأل الله ألا تدركنا أيام. ولذلك تقصير كبير ألا تعلموا أولادكم وأهليكم الكثير مما يتعلق بالدجال، يجب أن تعرفوه جيدا حتى إذا خرج لم تتهوكوا في أمره ولم تنخذلوا إن شاء الله تبارك، وكنتم على بينة. النبي يقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجي دونكم، ما تخافوش، إذا خرج أنا موجود، أنا له، ما هو الدجال هذا. وإن يخرج وأنا لست فيكم، هذا في مسلم أبي هريرة، فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي عليكم. قال إذا يخرج وأنا ميت عليك. عظيم الشفقة وافر الرحمة بهذه الأمة والاهتمام بأمرها. قال وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي عليكم. فانتبهوا، يعني كل واحد يحتفظ لنفسه، موضوع خطير جدا جدا. فهذا موضوع الدجال باختصار. موضوع الدابة، دابة الأرض، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخرج في المشهور أيها الإخوة كما في أثار كثيرة وأخبار من الصفا، أكون الصفا المروة، تخرج من صخرة الصفا ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فأما العصا فتجلو بها وجه المؤمن، تعمل له هيك سبحان الله يصبح مثل فرقة القمر، مثل فرقة القمر منورا، اللهم اجعلنا منهم من المنورين طبعا، منورا هكذا مؤمن، وتختم بخاتم سليمان على على جبين الكافر، كافر، فإن الرجلين لا يلتقيان على الماء، يعني في موطن واحد على الماء يستقيان، من أهل الحي الواحد، من أهل القبيلة الواحدة، الحي الواحد، يعرف بعضهم بعضا، هذا مؤمن هذا كافر، واضح خلاص هذا مؤمن وجهه، هذا كافر، هذه دابة الأرض. ولذلك إذا خرجت هل ينفع نفس إيمانها؟ انتهى خلاص، هي الآن تعطي واحد شهادة، شهادة التخرج النهائي، مؤمن كافر انتهى، لا تستطيع أن تستأنف عملا جديدا، انتهى، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ولذلك وجيه أيها الإخوة أن تكون هذه الآيات الثلاث هي المراد بالبعض هنا، ليس فقط خصوص طلوع الشمس، طلوع الشمس والدجال والدابة. واحد يقول لي طيب الدابة فهمناها والطلوع فهمناها، طب والدجال ليه؟ طبعا كما قلنا لأنه فتنة عظيمة، إذا ما كان في إمام الأول ما ينفعش، إذا في إمام ضعيف أصلا ما ينفعش. والنبي قال تقول أنت مؤمن، مش كافر بدك تؤمن لسه، هو المؤمن مضيع، المؤمن مضيع إلا أن يكون من أولياء الله، من خاصة أهل الله. في أخبار أهل الكتاب، وهذا مروي عن بعض التابعين بإسناد صححه الحافظ في فتح الباري، ونسأل الله ألا يكون صحيحا، وأنا أرجح أنه ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ليس له أصل يستند على رسول الله المعصوم، وإنما هو من قول بعض التابعين. حديث التابع ماذا نسميه؟ المقطوع. فلو كان موصولا، هذا المقطوع مش منقطع، انتبهوا، المنقطع هو كل ما لا يتصل في أوله في وسطه في آخر السند، موقوفا كان أو مرفوعا أو مقطوعا، هذا هو المنقطع. أعم ما لا يتصل هو المنقطع. لكن المقطوع هو حديث ماذا؟ التابعي. قول التابعي ماذا؟ قال الحسن البصري، قال حسن كذا كذا، قال ابن جبير، قال ابن المسيب، قال طاووس، قال عطاء، هذا اسمه حديث أيضا، يسمى حديثا، بس مش حديث نبوي، حديث التابعي يعني، يسمى حديثا ويسمى ماذا؟ المقطوع، اسمه الحديث المقطوع. فهذا لو كان متصلا لا نعبأ به، لا نبالي. اختلفوا في الموقوف نعم، أما المقطوع فلم يختلفوا. المقطوع ليس حجة في دين الله، يعني ليس حجة في الأحكام، أفيكون حجة في العقائد؟ ولذلك لا، إيه؟ لا يهولنكم تصحيح الحافظ ابن حجر لهذا. هو صحح سنده، نعم هو صحيح سندا يتصل إلى التابعي، لكن هل هو موقوف؟ لا. هل هو مرفوع؟ والحجة في المرفوع أصلا، الموقوف فيه خلاف، ليس فيه حجة، كلام تابعي. فلعله تلقاه أو تلقنه من بعض أهل الكتاب، لأنه في إنجيل إيه؟ النصارى في رؤيا يوحنا اللاهوتي آخر ما في الأناجيل أيها الإخوة، أنه لا ينجو من المسيح الدجال إلا 12,000 فقط. وهذا الأثر المقطوع، يعني الحديث المقطوع الذي صححه الحافظ في فتحه رحمة الله عليه رحمة واسعة، هو إيه؟ بنفس المعنى، يقول 12,000 فقط، لا ينجو من الدجال من كل البشر إلا 12,000. أعوذ بالله، حاشا إلا إن شاء الله، لكن خطير. لكن يبدو أن الذين ينجون منه برضو إيه؟ قلة، قلة، يبدو أنهم قلة، يعني أمة فيها مليار ونص المليار، الله أعلم، ممكن بضعة ملايين ينجون، الله أعلم، ممكن عشرات، لا نعرف، ممكن مئات إن شاء الله، إن شاء الله يكون النجوم كثيرين، لكن الحديث تقول قليلون، هم قليلون الحديث، لكن كم؟ أما قول 12,000، الله أعلم. فإذا الذي لا يكون عنده إيمان انتهى، راحت عليه كما يقال بالعامية، والذي يكون عنده إيمان ضعيف برضو راحت عليه. يجب أن تكون من أهل الإيمان الشديد الراسخ جدا، وأيضا أنت مأمور على لسان حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام ألا تخرج إليه. ما تقولش أنا ولي أنا عارف بالله، ما تخرجش إليه مهما استطعت أن تلوذ منه وأن تفر وأن تكتن وتستكن، فاستكن، ابتعد عنه، ابتعد عنه، لأنك لا تدري، قد تفتن بنظرة واحدة، لعنة الله عليه. يبدو أن لديه قدرة جاذبية أيها الإخوة، ولديه قدرة على تحوير ما في أدمغتنا، والآن علم بدأ يخطو خطوات في هذا الباب. طبعا نحن لم نستبعد في محاضراتنا وخطبنا القديمة قبل 10 سنوات تقريبا أن يكون هذا الرجل لعنة الله عليه على دراية، على إيه؟ دراية وعلى إلمام بالعلوم وخفاياها وأسرارها وتقنياتها بشكل مذهل، وهذا غير بعيد، ويستخدم هذه التقنيات. يعني إيه معنى أنه إيش؟ أنه يخرج إيه؟ كنوز الأرض، أكيد عنده آليات، تكنولوجيا عالية متقدمة جدا، مش بعيد لماذا؟ كل شيء بأسباب. وحكاية أنه ينظر إليك فيسلبك الإيمان، نفس الشيء معناها، لأنه الآن بدأ يفكروا كيف يضعوا في البشر أيها الإخوة شبتات صغيرة هكذا، وهذه إيه؟ يعني نتواصل، بسموه التواصل والتدعيم الآن في علم الكمبيوتر، نتواصل وندعم علاقاتنا وعزيزة بماذا؟ بالأجهزة من حولنا، بالكمبيوترات. إيه؟ فهذا إيه؟ الآن بعض العلماء فعل بنفسه، هذا عالم إنجليزي كبير سمح لنفسه إيش؟ أن يضعوا فيه هذه الشبات عشان يتواصل مع العالم المادي. والآن هم يقولون بشكل واضح، سوف نظر، قالوا في جميع الإنسان شريحة صغيرة جدا جدا فيها كل المعلومات المتعلقة بهذا الإنسان، كل المعلومات، اسمه، نسبه، عمره، وظيفته، من وين جاء، كله هنا. تدخل أنت على باب يعرفون كل شيء عنك مباشرة بالليزر، بأجهزة ما بتعرف. الآن يعدون بأشياء أخطر من ذلك. إيش هي؟ قالوا في المستقبل، الله أعلم وقت إيش، بعد 50، بعد 100 سنة، بعد أقل أكثر، بدنا نحط كمان إيش؟ نتيجة إيش؟ خرطنة الجينوم تبعك. تعرفوا خرطنة يعني مابينج يسموها الخرطنة. لما نعمل خرطنة لكل الجينوم تبعك كله، لأربعين ألف، الآن 40,000 طلعوا، مش 100,000، كانوا يقولوا لا الآن خلاص طلعت 40,000 جين مورثة أو نسيلة أو ناسلة، بدنا نحط خرطنة كاملة في الشيب هذا، نحطه في دماغك كمان، نحطه لك هنا. الله أكبر. طبعا يجيك أبو الدجل، هذا الدجل طلع فيك هيك، عرف كل شيء عنك ويغيرك البرنامج، فأنت تروح مثل مسحور، فانتازيا، مثل ساينس فيكشن. طبعا هذا ممكن، هكذا نستطيع أن نفسر إيش بعض هذه الأخبار بخصوص هذا الدجال اللي عين عنه الله عليه. ولا كيف يسلمك الإيمان في لحظة، ينظر فيك وروح ضعف أنت. عشان كده النبي قال ما فيش من سمع به فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه الحديث، فوالله أو فلأفه إن الرجل لا يسمع به فيخرج إلى آخره. هذا صدر الحديث وهذا معناه. نعم طبعا هذا يعني المنجيات منه إن شاء الله. إذا الإنسان حافظ إيش على 10 آيات من أول كهف وعشر آيات من الأخيرة كل ليلة، مش مرة واحدة، كل ليلة تنام عليها، كل ليلة تقرأ. واحد يقول ليش سورة الكهف؟ طبعا ليش سورة الكهف؟ ليش مش سورة الكهف؟ ليش مش سورة الكهف؟ يجب أن تكون سورة الكهف، وسورة الكهف بالذات وخصوصا لأنها أكثر سورة حدثتنا بالتفصيل عن الفتن، وتحدثنا عنها في أكثر من خطبة سورة الكهف، وفسرناها أيضا بطولة بحمد الله تبارك وتعالى في سلسلة خطب جماعية. سورة الكهف بالذات أيها الإخوة حدثتنا عن فتنة الدين، وحدثتنا عن فتنة ماذا؟ العلم، وحدثتنا عن فتنة المال والدنيا، وحدثتنا عن فتنة السلطان، فحدثونا عن فتنة خامسة. ما في هذا كله، هذا هو جماع الفتن. صحيح فتنة الدين، فتنة مين هذولا؟ أصحاب الكهف الفتية. شوف وشوفنا كيف إيه نجاهم الله، كيف نجاهم الله تبارك وتعالى بشيئين، بالعمل والظن بدينهم، ظنوا بدينهم، تركوا أهليهم وأقاربهم وبلدهم وملكهم كل شيء وفروا بدينهم. وهكذا هو المؤمن، يا عبادي إني أرضي واسع فإياي إيه فاعبدوه. ما تقوليش أنا بأرض ضيم، أنا بأرض ظلمت فيها، أنا بأرض فيها ضغط علي، فيها فتن، فيها شهوات، ومين قال تقعد فيها يا أخوي؟ ما أنت فضلت هنا الدنيا إيه على الآخرة، صحيح؟ شوي الأشياء الدنيوية هذه جعلتها ترجح إيه بالآخرة وبرضوان الله تبارك وتعالى، فتنت نفسك، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم هكذا. فإذا أول شيء الحركة بهذا الدين، هاجر بهذا الدين، اترك إذا خفت عليه هاجر بدينك مباشرة. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، فإنهم مستثنون. لكن من لم يكن مستضعفا وكان قادرا على الهجرة لماذا لم يهاجر؟ ليس له عذر عند الله، انقطع حجته. أيضا العصمة الثانية ما هي؟ العصمة الثانية اللجوء الدائم إلى الله، ربنا الله، ربنا الله، آتنا من لدنك، اجعل لنا دائما تلجأ إلى الله. لا تقولش أنا شاطر، أنا مؤمن، أنا عارف، أنا الحمد لله، أنا لا لا، دائما استحضر ضعفك وذلتك ومسكنتك، واطرح بين يدي الله وعلى أعتابه لا إله إلا هو، قل له يا رب إذا أنت تكلني إلى نفسي انتهي ضعت مباشرة. إذا وكل الله العبد نفسي ضاع العبد في لحظة، يطيع والله، والله في لحظة، والله في لحظة، وقد يكفر والعياذ بالله. فهذا هو، انطرح كما انطرح هؤلاء الفتية، انطرح دائما يسألون الله، يبتهلون على الله. هذا العصمة إيش؟ من فتنة الدين، فتنة إيه؟ الدين، وهذه حقيقة العلم والمعرفة بالله التي تكسر الإنسان لله تبارك وتعالى. طيب فتنة الثانية قلنا إيه؟ فتنة ماذا؟ فتنة المال والدنيا، الرجلين واحد أعطاه الله إيه جنتين، واحد ما عنده شيء، مؤمن لك وهذا كافر. أبو الجنتين لا، شطارتي أنا عملتها، أنا غرستها، أنا سويتها، أنا بزقيها، أنا عندي آخر معلومات في علم الزراعة، أنا جبت لها من ألمانيا من فرنسا. كويس، للحظة واحدة، للا واحدة غدا عليها إيش؟ غضب الله، أتاها ما إيه؟ ما وعدت، قدر الله، فأصبحت إيه؟ صعيدا زلقا، كأن لم تغن بالأمس ولا شيء، وأصبح يقلب كفين هيك. طبعا هيك، ما هي الدنيا كلها حسن فيها زيك. الدنيا إيه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وشوف ما أعظم الإعجاز في الآية، لماذا يقول طب ربنا عارف يا ليلا يا نهارا؟ لا، يا ليلا يا نهارا، لأن الأرض دائما عليها ليل إيش ونهار، يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، فإشارة إلى أن الأرض إيه يعتورها إيش الجديدان، يعتورها الجديدان ويكران عليها بلا انقطاع. فقال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وهي الأرض كلها من جنة هذا المسكين، هذه دنيا حقيرة ذهبت في لحظة في ليلة واحدة. مثل القصة أيضا إيش في نون القلم وهكذا. طيب إذا ما العصمة هنا؟ العصمة إيه؟ بالإيمان أولا، طبعا من كل فتن الدنيا بالإيمان، الإيمان رأس الأمر، وتوحيد الله وإفراده بالوحدانية والإلهية والعبودية سبحانه وتعالى، ومعرفة أن كل خير واصل إلينا فمنه وصل. صحيح؟ منه وصل كل خير من عند الله، لا نعرف النعمة والله والخير إلا من الله. وكما قلنا في مواعظ هذه الليالي المباركة، إذا لم يكن الله معك أنت مكشوف، مكشوف وأنت هدف للأمراض والبلايا والمصائب والفضائح وكل ما يزورك، مكشوف ضعيف، والذين يستهدفونك لا عد لهم ولا حصن. ملايين الأشياء تستهدفوك، وآخر ذلك ماذا؟ وأعظمه الموت. ملك الموت، ملك الموت أيضا يستهدفه. أنت مستهدف لكل هذه الأشياء وأنت مكشوف بلا أي درع، بلا أي حماية، بلا أي معين يا مسكين، لأنك بعيد من الله، بعيد عن الله تبارك وتعالى. صحيح؟ شوف هذا اللي مثل إيه دور السوبرمان، ها ستيفن ريبل، ها السوبرمان هو فعلا شوي سوبرمان يعني طويل وما شاء الله، سبحان الله كيف مصيره المسكين. يعني الله قال تعالى انت بالذات يا سوبر ما بدنا نشيلك في المره نخليك قاعده كذا ولا، وبعدين تموت كمان، وهو كانوا يتعملوا يقولوا علاج ما فيش علاج بالذات هذا سوبرمان صار سوبرمان. في سوبرمان في سوبرمان اقل من انسان صار اقل من طبعا مشلول كله، هذا سوبرمان هذا مش سوبرمان، سوب بالبي ها سوبرمان وليس سوبرمان، لانه مكشوف. شو تدعي انت انك انت ما يمكن. حدثناكم مرة قصة تايتانيك هذي، عملوا فيلم كبير، فيلم غريب وقوي وكلفهم 80 مليون. تايتانيك هذي طبعا هي بعض الناس بيعرفوش انها ايش، كسرت باصطدامها بجبل الجليد هذا، ومكان جبل ضخم جدا يعني جبل عادي في المحيط، في اول رحلة لها، مش الثاني والثالث والعاشر، اول رحلة عشرات السنين يبنون فيها يبنونها، وبعدين لما دشنوها طبعا اغلى سفينة في العالم، وكان ركبها اكثر من 500 واحد، اغنى اغنياء الارض كانوا هذول المليونيرية، عندهم مليارديرات مليارات يعني، فيها شغلات من ذهب، نجفات من ذهب، تواليتات من ذهب، ملاعق من ذهب، يعني ستات هذه ست من ذهب، فيها مليارات الدولارات كانت، وعندها كتاب إرشادي كاتبين في إيش سفينة لا يقهرها القدر. يا لعنة الله على كفرهم، ما أكفرهم، في عندهم كفر ولك مسيحيين، شو مسيحيين كفار، أنتم كفار، عندهم هذا الشيء ينبط لهم هذا العرق الإلحادي دائما، ينبط لهم عرق الإلحاد والكفر والعناد دوما والجحود والنكران. قال سفينة لا يقهرها القدر، الله يقول هنشوف من يقهر مين، ومشت قال في أول رحلة، قال لك ما فيش شو جبل جليد، عندك السرات هذه بتكسر أي جبل، ما جبل بسيط شقها من النصف، يا الله فخرت ذي اليدين إيش وللشراعي، مش للفمي، خرت لشراعي، انتهى كل شيء. الله ورجوه تشالنجر في أواخر أخذ الثمانينات بعثوه، قال المتحدي تشالنجر تشالنج المتحدي، تحدي مين؟ استغفر الله العظيم يا أخي، يوم سمعنا إيه وما أنتم بمعجزين في الأرض في الشورى، بس في العنكبوت أيضا وفي غيرها، وما أنتم بمعجزين إيه في الأرض ولا في السماء. فنزلوا الله إحنا ممكن لا نعجز ونحن في الأرض هنا، يا أهبل، ما هو أنت في الأرض بالعكس أنت متمكن، ما أنت واقف على رجليك بتفكر حالك شاطر، والأرض ثابتة لا تميد، بتكون أضعف وأكثر هشاشة لما تكون إيش في الفضاء وبتخاف. كلكو أنا أولكو بزيد إيماننا هيك متر ترومتر 70% لما تركب الطيارة. والله إن شاء الله وإذا رجعت الأرض غير كذا كذا مزبوط ولا لا؟ ما في، أنا واحد من الناس مركب الطيارة بزيد إيماني، ما في بيزيد الله جربا، مع أنه هذا من قلة الإيمان، هذا من ضعف الإيمان. تعرفوا ليه؟ الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، شوف المؤمن كيف، شوف العارف بالله، شوف الفهم الأشياء فهم حقيقي، مش مغتر بالأسباب المادية. أنت هنا في شرك بالله، أشركت إيش التراب هذا مع رب الأرباب، كيف أشركت؟ طبعا وانت قاعد عليه بفكر حالك يعني في امان غير مستهدف قوي انت، بس نصيف الهواء لا انت الحين مستهدف مسكين انت ابدا. الامام عليه السلام كان مره جالس تحت سور في ظل حائط، في ظل حائط يوشك ان ينقض، هيك عامل حائط ايام معاكم على الخوارج هذي في النهروان. فقالوا يا ابا الحسن لو قمت من جانب هذا الجدار فانه يوشك ان ينقض. فقال كفى بالموت حارسا، اكبر حارس اكبر حافظ بيحفظ لي الموت. كيف؟ طبعا انه اذا الموت ما جاش خلاص انا مش حاسين لي شيء، اي يومي من الموت افر، يوم قدر او يوم لم يقدر، ما في يوم قدر ايها الاخوه، يوم لم يقدر لا اخافه، ويوم قدر لا ينفع الحذر. قال نعم الموت، قال كفى بالموت حارسا، كفى بالموت حارسا، انا ما تفرقش معاي قاعد هنا ولا قاعد في بيت ولا قاعد ايش في في ظلال هذا الجدار اللي بده ينقض، لا ما دام ملك الموت مش جايني مش حاسين لحاجة. الله أكبر، هذا صحيح. فأنت لما تكونش يعني إيش أقرب إلى قدرة الله وتكون أدنى إلى قبضته في الهواء منك إيش في الأرض، مش صحيح أبدا، نفس هون في السماء في الأرض على المريخ على المشتري، في آخر الكون أنت في قبضة الله، وين حتروح؟ ما أنت في ملكه تبارك وتعالى، كله ملكه. ولذلك قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في العنكبوت هذا هو، فهم خرجوا الآن في السماء. ولذلك هذه الآية كما نبهت مرارا فسرها الرازي الفخر الرازي قدس الله سره يعني بطريقة ذكية جدا، قال فأن فرضت لهم مكنة يعني إمكانية احتمالية، فانفرضت لهم مكنة أن يصعدوا إيش إلى الكواكب أو إلى السماء العليا ويخطروها، فالله يقول أنتم أيضا في قبضتنا. فالقرآن أعطانا إشارة إيش إلى استعمار الكواكب، وقال حيستعملوها. وهذه الآية إيش يخاطب بها مين؟ الإنسان يمكن بعد مئات السنين لما يستعمل إيش هذا اللي يسموه الحين إيش الكوكب الدموي الأحمر اللي هو المريخ، مارس يعني المريخ، الكوكب الدموي، كوكب الموت، كوكب الأحمر، بده يعملون غلاف جوي صناعي. سبحان الله، علم يا أخي، هنيئا لهم حقيقة، علم في علم في شغل استعمار الأرض، تسخير الله بده هيك. إحنا أولى بهم من هذا الشيء، لكن نحن أمة كسالى، أمة كسل أصبحنا الآن للأسف الشديد، أمة كلام. فبدهم يسووا غلاف جوي كامل للمريخ، وإذا نجحوا في هذا، وإن كيد النجاح أكثر من 80% كما يقول علماء أنفسهم، أكثر من 80% بس مكلف جدا، عشرات عشرات عشرات المليارات، إذا مش مئات المليارات. فإذا نجحوا سيستعملون المريخ وحيعيش عليه خلاص مثل الأرض، غلاف جوي نفس كل شيء طبيعي. الله أكبر يا أخي، الله قال مش مشكلة، عارفكم حتعملوا الشيء هذا وإحنا بدنا إياه وقدرناه. تصور محمد إخبار رحمة الله عليه، فيلسوف الإسلام وشاعر الإسلام الهند الكبير، كان عارف الشيء هذا، قال أول درس أستفيده من معجزة الإسراء والمعراج أن السماء ليست بعيدة جدا من المؤمن، قريب السماء، الكون قريب بالنسبة لي، فهمني هذا المعجزة. شوف كيف الفهم، مش درويش لا، فهم عميق جدا، فهم تسخيري، هذا فهم نسميه إيش خليفي، جعلكم إيه خلفاء في الأرض، خلفاء الأرض يعني جعلكم في الأرض خليفة، هذا خليفة الله، الكون هذا عبد لله ومسخر لك، يلا ورجيني كيف ارتفق هذا الكون، استثمره عبده لله، يلا مطلوب منك هذا، مخلوق عشان هيك أنت قاعد بس تشرب وتكلم. للأسف أمة كما قلنا كسول، أمة كسول الآن أصبحت هذه الأمة. فإقبال قال الإسلام المعاج علمني أن السماء قريبة جدا من الأرض مش بعيدة، صحيح وهي قريبة بكل المعاني، قريبة تكوينيا قدريا تسخيريا علميا تجريبيا، وقريبة روحانيا كما قال إمامنا الإمام الجليل السعيد زين العابدين علي بن الحسين المعروف بالإمام إيش السجاد، لكثرة سجوده كان يصلي في اليوم إلى 1000 ركعة، 1000 ركعة، وكان يبكي حتى يغشى عليه يظن أنه إيش من الهالكين، قدس الله سره الكريم. ابن رسول الله يا أخي، معدن إيه الرسالة، هذا الأمة، هذا أهل رسول الله. فسألوه كم بين السماء والأرض، يعني كم سنة ما كانش في سنة ضوئية طبعا، كم سنة من سنوات هذه بمثلا بعدو الفرس المضمر، شو الفرس المضمر؟ سمعوا في كثير فرس مضمر هذا بحطوا عليه إيه جلال، تعرفوا الجلال، جلال من جلد أو من صوف ثقيل بحطوا عليه من الرأس والرجل بحطوا عليه الجلال، وقد يضاعفون عليه إيش هذه إيش الأجلة، وبعدين إيه يقفونه في الشمس فيعرق عرقا شديدا، طبعا الفرس المسكين يعرق عرقا شديدا، فيذهب إيش الفت، يذهب الدهن ويصبح إيه مضمر نحيفا، وقول له تعالج جلعات ما شاء الله، هذا هو الفرس المضمر، هاي التفسير المضمر المون. فالفرس المضمر هذا حين يحضر حين يجري كيف بيجري سريع جدا، فكانوا يقولوا إيش كذا سنة عدو فرس إيه مضمر. الآن بسألوا ضوئي، فسألوه يعني كم بين السماء والأرض، بسألوا سؤال كوني علمي يا أسترونومي، فقال لهم إيش هو دعوة مستجابة. الله أكبر، بين السماء والأرض دعوة مستجابة، يا رب إخلاص انفتحت السماء على الأرض انتهى. شوف هالجواب إيش إيش إيش هالفتوحات هذه، إيش الكلام هذا العجيب يا أخي، ايش هالجواب هذا؟ الهام فتوح الي، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك، واعد علينا من بركاتهم وانوارهم يا رب العالمين، واسعدنا كما اسعدتهم، واصلحنا لك كما اصلحتهم، لا يستطاع ذلك الا بك. على كل، اللهم صل على سيدنا محمد. فقالوا تشالنجر، قال بعثوا تشالنجر وفيها سيده ومش عارف كانوا 5 أو 6، واحد قال عقدين عليها عقد زواج وبتصير الدخل ايش في السفينه، وعلى اساس بعد 9 أشهر بده يضلوا 9 أشهر في الفضاء، وتلد كمان بدها تلد في الفضاء، وجربوا كيف الولادة في الفضاء، جربوها تحت المي ومش عارفين بدها الحين ايه الولادة في الفضاء، وعاملين خطة بلان طويل عريض قريب من 10 أشهر، ما فيش شيء ثواني يعني اعتقد 6 ثواني، 1 2 3 6 امام الناس على التلفزيون يستطلع يا الله يا رب يلا نشوف المتحدث، حد مين يا زنادقة يا كفار، هاي تلك قال لك ايه تتحدى القدر، هذا تشالنجر، حد مين قاعدين انتم مثل نمرود، الله صرف على الذبابة أو البعوضة دخلت في ذانه ضربوا بالسرماء على رأسه لما هلت البعيد، الله قال له شوف هذا هذا هذا أنت قدرك كان نمرود صح ولا ما في، وما أنتم بمعجزين لا إله إلا الله. فهذا هو الإيمان، هذا عصمة إيه المؤمن أيها الإخوة من فتنة الدنيا، الإيمان ثم أن تعلم أن كل ما وصل إليك إيه فمن الله وصل، فمن الله إيه وصل، وأنك لا تملك نفسك ضرا ولا نفعا، وأن خزائن الجود والخير كلها بإيه بيدي الكريم لا إله إلا هو. بعدين بنجي لفتنة إيش فتنة العلم الخضر وموسى. موسى أصلا إيه؟ فتن فتنة قليلة حين لم إيه؟ لم يسند العلم إيش؟ إلى صاحبه سبحانه وتعالى. في الصحيح من حديث نوف البكالي عن ابن عباس عن رسول الله مرفوعا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن موسى بني إسرائيل، موسى بن عمران قال حتى موسى بن عمران لأنه اختلف فيه، لا بس هو موسى بن عمران هذا الصحيح، وقف في بني إسرائيل خطيبة فسئل أي الناس أعلم، قال أنا، ونسي طبعا ننسى الإنسان، ونسي إيش؟ أن يسند العلم، أن يقول إيش؟ الله أعلم، من أعلم؟ الله أعلم، ما بعرف، ممكن في ناس أعلم مني، هو قال أنا، الله قالوا له إن هناك من هو أعلم منك يا موسى، قال له أين يا رب؟ ما زعليش، ليش أعلم مني؟ مش أنا حبيبك، أنا بكلمك، لا لا لا، قال له دلني عليه بدي أروح له أو أمضي حقبة، قال له غلامي إن شاء الله أقعد 80 سنة حظل لما أشوفه وأتعلم منه. شوف التواضع، نبي ما شافش حاله، قال لك أنا نبي، أنا من الخمسة العظام، أنا مش، لا لا لا لا، في أعلم، بدي أتعلم، بدي أتواضع، بدي أتعلم. طبعا العلم دين، هذا قربة يا الله تبارك وتعالى، صحيح طلبوه أصل الطاعة وقربة يا الله، مذكرته تسبيح والعمل به عبادة. فقالوا خلاص دلنا عليه، فالله دل له القصة. طيب إذا كيف هنا فتنة العلم؟ كيف ننجو منها؟ بأن نعلم، بأن نعلم أن فوق كل ذي علم عليم. ما تشبر ليش؟ قال لك العلم ثلاثة أشبار، لا تكون أبا شبر، من قطع الشبر الأول تكبر. وصحيح أي واحد عنده علم شوية والله والله نرثي لهم يا أخوان، فعلا طبيعي تصدقون أي إنسان يشرع في أي شيء ويحفظ شيء بسيط بيغتر مسكين، وفكر حاله أعلى حتى من الناس المختصين العلم 30 سنة، يقول لك ما أبل هو مش فاهم حاجة، هو لسه ليش هذا، هذا عارفينه قبل 50 سنة، هم اللي الحين قعدت فيه سنة هم عارفين، هذا يمكن عرفوه في يوم، هذا أنت ولا حاجة، فوق كل ذي علم عليه، ما تفكر. ولو قعدت أنت مع علماء وبحثت معاه في كل ما يحصل لهم بتشوف حالك صفر على أي ألف شمال، غادي تتعقد تصاب بإحباط، هذا هو، ما تفكرش حالك أنك تفهم كثيرة، اصحى تواضع، انكسر انكسر. فلا تكن أبا شبر، من قطع الشبر الأول هي تكبر، ومن قطع الشبر الثاني تواضع، ومن قطع الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، وصح والله العظيم، وبصير عنده اعتقاد حقيقي أنه جاهل، وفعلا جاهل، ما في العلم لله، العلم لله جل جلاله، وسواه في جهلاته يتغمغم ما للتراب والعلوم، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. شو أنت تراب ده؟ أنت حتسعى وتتعب وتتعلم عشان تفهم، أنك تفهمش بس، هذه القصة. بعد 60 سنة في العلم وتقرأ كل شيء، فلسفة ومنطق وتاريخ وحضارة وقرآن وتفسير وعقول ولغة، مش هتخلي، وأديان مقارنة وتحاول قدر ما تستطيع، وبعد 60 سنة هتقول سبحان الله جاهل، ولا بعرف حاجة، ولا خط نقطة من بحر. وصح، عشان هيك الدرس كان هي لموسى الخضر، إيش قال له؟ واقفين على السفينة هاي اللي خرقها، بعدين جاء عصفور هيك نخرة في البحر نخرة، وبعدين راح قال له يا موسى أرأيت هذا العصفور بنخرته هذه أنقص من البحر شيئا؟ قال له شو هذا بحر؟ قال له ايش واخذ مسكين العصفور هذا؟ قال له ما علمي وعلمك وعلم الخلق اجمعين، مش انت تقول انا اعلم بس، مش انت وانا كمان اللي عندي علم باطل غريب وعجيب تتعجبت منه، الى علم الله او في علم الله الا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. لا اله الا الله، هذا هو الايمان دائما، الايمان، الايمان هو الذي يكسبك كل هذه المعاني والصفات. تعرف حالك ضعيف، تعرف حالك جاهل، وإحنا قلنا هذا هو سر قوة المؤمن، إدراكه لماذا؟ لضعفه، وكلما أدركت ضعفك بتحاول إيش؟ أنت تقوى، صح؟ دائما تحس إنك جاهل، تحاول تتعلم باستمرار، باستمرار، فبصير بالنسبة على الأقل من جهال، بصير عالم، بالنسبة للجهال يعني، بصير أحسن منه نسبياً، وإلا فالكل في الأخير هو إيش يعني؟ في حالة جهل، ما في، صعب جداً، العلم مؤشر الجهل، يقول فلسفة العلم، العبارة يطول شرحها، العلم إندكس يعني مؤشر، مؤشر الجهل، صح؟ كل علم مؤشر الجهل. قضية طويلة، إذا هكذا، فتنة السلطان ذو القرنين رجل ما خلاش المشرق ولا المغرب، بلغ مشرق الشمس وبلغ إيه مغرب الشمس، يعني لف الأرض هذا الرجل، ذرعها كلها وفاتح كبير عظيم. طيب الإنسان اللي الله أعطاه سلطة مثل هذه كيف ينجو منها؟ من فتنة هذه السلطة، من سكرة ونشوة هذه السلطة، بإيش؟ بتحقيق عبوديته لله، دائما يشعر أن الفضل إيه لله، وأنه لا يستطيع شيئا برضو ليش؟ إلا بإذن الله، وأيضا أن يستند إلى الرعية ويتقوى بها. قال آتوني زبرة أعينوني بقوة، ما شوفش حاله هو، لا أنت ولا شيء، أنت حتى في الأخير حاكم عظيم من غير شعبك ولا شيء، صحيح؟ فدائما تقوى واستند إليهم واستد وتقوى بهم، ودائما أيضا إيه؟ تعزز بالله مبتدأ وتوسطا ومنتهى. سليمان عليه السلام، ونختم بهذا، هذا معنى سورة الكهف، سليمان عليه السلام الله كيف أعطاه ملك عريض وعجيب لم يؤت أحد مثل ملك سليمان. وفي يوم من الأيام الزوج كان كما قلنا قبيل ليال كان الزوج 700 حرة و300 سرية يعني عنده 1000. فمر كما في البخاري قال لا أطوفن أو لا أطوفن من غير تضعيف الليلة على 100 امرأة من نسائي يلدن كلهن ذكورا يجاهدون في سبيل الله. يعني النية هذه فاضلة أو ليست فاضلة؟ فاضلة. مش بده القبيلة السليمانية هو مش هذا هدفه القبيلة السليمانية 100 ذكر لا بده بده ناس الجهاد في سبيل الله. وهذا يرضي الله الجهاد ذروة سلام الدين فعلا كل شرع. فقال بدي أعملهم لوجه الله 100 واحد ها ونسي أن يقول ماذا الله أكبر بس سليمة نعم ما تنساش ولا في أي لحظة إصحى تغفل ونبي نبي وملك الله ملك وأعطاه. وزي ما قلنا في الخطبة قبل أسبوعين قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب مش حنسألك اتصرف الملك كما تريد يا نبينا يا حبيبنا كيف ما بدك مش حنسألك ما مش حتحاسب عليه مش حنقولك ليش أعطيت ليش منعت ليش تصرفت هيك ليش لم تتصرف هيك. شوف الله أكبر يا أخي هنيئا له عليه الصلاة والسلام قال له فمن أو أمسك بغير حساب لن تحاسب على ما تتصرف فيه بأي وجوه التصرف في هذا الملك العريض الطويل. بس نسأل إن شاء الله فلم تلد منهن من 100 وفعلا طوف على 100 واحد يقول لي يوف على 100 طبعا الله عطاه شيء على 100 رجل فحل الله معطيه. النبي كان أوتي إيه كما في البخاري عن أنس قال كنا إيه نحدث أو نحدث أنه أوتي قوة إيه 30 وفي رواية 10 الله عطاه مش الأنبياء هذول. وهذه فضيلة على فكرة فضيلة طبعا لا يشأن بها الرجل فمئة طوف على 100 في ليلة عليه الصلاة والسلام فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة أتت بشق غلام مشوه تشويها خلقية أنوميا نص بشري طبعا مات هذا. قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب هذا هو الجسد شق الغلام حطوا له يابل وهذا إلا أجاك يا سليمان عرف قال الفتنة هذه من وين أجتنا الفتنة هذه عرف قال نسينا نقول إن شاء الله لا تقول شيء أنت ما تقولش لا عندي ولذلك لا تقول عندي ولا لي ولا أنا ولا بي. كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي قال أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي والله الذي لا إله إلا هو ما أرى أنني أسلمت اليوم إسلاما صحيحا وإني لأجدد إسلامي كل يوم. الله قدس الله سره ابن تيمية الذي ترك حوالي 500 مجلد في العلوم غير الجهاد كان قائد عسكري ابن تيمية جاهد والله نصره في شخشب ها في معركة ضد التتار شخشب انتصر هو كان قائد جيوش كان ابن تيمية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليل نهار يقول أنا الله نصبني محتسبا على العلماء هذول العلماء السوء المنافقين والدجيل أنا محتسب عليهم أوضح الناس عوار فتواهم والدجل في كلامهم ويكتب شيء غريب الله ما أعطيه شيء غير حياتي. مرة كان قاعد هيك كان رجله أجي واحد يهودي فإيه فقال له إيه سؤال يعني من بيتين من الشعر من روي معين عن القضاء والقدر فقال له وابن تيمية ثاني رجله قال له سؤالك هذا سؤال معاند لرب البريت إلى آخره قصيدة 100 تقريبا و50 بيتا دون إيش أن يثني رجله يلا جوابك شعر من نفس الروي 150 بيت يلا روح مع السلامة. شيء فظيع شخص غير عادي كان قدس الله سره الكريم شخص خارق ابن تيمية كان يوم ما قلش أنا العالم أنا شيخ الإسلام وكان من أولياء الله كان له كرامات عجيبة قدس الله سره الكريم. واحد مرة إيش قال هذا ابن تيمية هذا واحد كذاب كذا إن شاء الله حينصلب. الثاني قال وهذا حينتنقضع إيده هذا سراه قال عمل حاله شيخ الإسلام كذا. والثالث قال حينسجن سبحان الله اللي قال حينسجن سجن اللي قال حينقطع قطعة يده اللي قال حينصلب الله صلبه الثلاثة. شوف كيف انتصار الله لأوليائه تتكلم في شيخ الإسلام ببساطة الآن في صعاليك رأيناهم في التلفزيون في المستقلة صعاليك أقسم بالله في هذا الشهر الكريم من هذا المكان الطاهر الذي لا إله إلا هو إنهم من جهلاء عباد الله. واحد منهم عنده 90 مؤلف وأشهد الله في هذا المكان أنهم من جهلاء عباد الله والله استمعنا إليه من استمع من إخواني معي والله لا يحسن يتكلم العربية الفصحى والله ويقرأ خطأ ويفهم خطأ ويقول خطأ وعنده 90 مؤلف في السوق إيش رأيكم جاهل هالفوت أهل كافر قال أول حلقة إيش رأيك في شيخ الإسلام تيمية قال كافر أنا أدون الله أنه كافر حسبنا الله أنا وكيل يا أخي شيخ الإسلام تيمية كافر. ابن حجر العسقلاني معروف أمير المؤمنين في الحديث هذا باقعة الدهر هذا لم يخلف بعده إلى اليوم مثله ابن حجر شيخ ابن حجر انتخب على ابن تيمية أشياء ما في إنسان معصوم قال ابن تيمية قال كذا كذا وهذا أخطأ فيها صحيح وخالف إيه الجمهور، ولكن يبقى إيه ابن تيمية شيخنا وشيخ الإسلام. قال لا عيب هو شيخنا. ابن حجر قشعر بدني، ابن حجر يقول هذا الكلام، وبذلك من هو ابن حجر عاد ابن حجر العسقلاني قدس الله سره الكريم، ابن حجر يقول هذا الكلام. قال بظل شيخنا وشيخ الإسلام، قال ولا يقدر يتكلم في كلمة ولو أخطأ. طبيعي كل إنسان يخطئ، أبو بكر أخطأ، عمر أخطأ، كل يخطئ، كل إنسان غير نبي يخطئ. لكن بتقول ليش كافر فأول حلقة في المستقلة تبا لك وقبحا لك إن كلامك. هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا كان يقول؟ كان يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي. أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، فهو أنا إيه؟ أنا إنسان هيك، أنا مكدي. قال أنا بخيل، أنا ما عملتش حاجة، أنا إنسان ضنين، أنا بسب نفسه. قال وقال أبوي وجدي كان، وأبوه كان من العلماء، وجده المجد بن تيمية قدس الله سره من كبار علماء هذه الأمة، وكان برضو من بواقع العلماء، وهو صاحب المنتقى الذي شرحه إيه الإمام الشوكاني في كتابه إيش نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار لمن هذا؟ للمجد أبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام. قالوا أبوي وجدي كانوا زي كمان من قبلي، كلنا هيك إحنا. يا الله. وكان يقول أنا يخصم، قال أنا لا أظن إيه اليوم أنني أسلمت إسلاما صحيحا، أنا بشك في إسلامي وبجدد إسلامي كل يوم. قال إيش هذا؟ إيش هذا؟ هاي العلم الحقيقي، هذا العلم ما نفع، هذا الله نفعه بعلمه، خلاه متواضع، متواضع جدا، يشك في إسلامه، مش بتبجح أنا شيخ الإسلام وبكبر عمامته وبكبر اللفة، لا أبدا، متواضع جدا قدس الله سره الكريم. فهذا العلم، هذا العلم، العلم ما نفع. نسأل الله ينفعنا بما علمنا. على كل حال أطلنا في هذا المعنى، ونسأل الله ينفعنا جميعا ويغفر لنا ما تجاوزنا فيه. قل انتظروا إنا منتظرون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يا صفوتنا في شيء. الله يقول محمد عليه السلام لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، من هم؟ من هم؟ اليهود والنصارى على الأرجح. نعم، وقد قرأ أيها الإخوة حمزة والكسائي إن الذين فارقوا دينهم، قراءتان من العشرة، حمزة والكسائي إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة، وهي قراءة وجيهة جدا، طبعا هي متواترة يعني هذه القراءة عن رسول الله، قرأت حمزة والكسائي في هذا الحرف بالذات. والإنسان إذا فارق دينه ماذا يكون؟ ما الذي يجمعه؟ جمعه مع إخوانه وأهل ملته الدين الواحد، فإذا فارقوا الدين تفرقوا مباشرة وصاروا أيادي سبا، تفرقوا إيه؟ أيادي سبا، طرائق خدادة، كل حزب بما لديهم فرحون، ومن لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل. معروف قاعدة هذه، من لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل. وهنا على هذه القراءة قرأ بها إيه البقية، يعني الباقون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قيل أيضا المراد أهل الأهواء والبدع في هذه الأمة. قبل أن نشرح هذا المعنى ونحاكمه إن شاء الله إلى القواعد، ما معنى لست منهم في شيء؟ يا صفوتنا ويا خيرتنا من خلقنا، لست منهم في شيء. قيل لست منهم أي لست على إيه؟ على طريقتهم. لست منهم إيه؟ بسبيل، كما يقول العرب في فصيح إيه تعبير، لست منهم بسبيل، أنت شيء وهم شيء، أنت طراز وهم طراز آخر أو طرز إيه؟ أخرى. أو لست منهم، لست من حسابهم في شيء، كما قالت تعالى في نفس السورة ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك إيه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني أنت إيه لست موكلا بحسابهم ولا هم موكلون إيش بحسابك. كل إنسان سيحاسب على إيه؟ على ما عمل، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تجر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، كلها نفس المعنى، وستأتي هذه الآية هذه المعاني. لكن هل يصح فعلا أن معنى تفريق الدين يكون بالأهواء والبدع؟ هذا شيعي وهذا سني وهذا قدري وهذا مرجي وهذا معتزلي وهذا إباطي وهذا زيدي وهذا كذا وهذا ممكن غير بعيد. ليش؟ لأنه هذا نوع من تفريق الدين خاصة أيها الإخوة. إذا كانت هذه الفروق والتفاريخ في الأصول لا في الفروع، في الفروع يا حي هلن ما عندناش أي مشكلة، في الفروع يعني شافعي ومالكي وجعفري وزيدي وإباطي في الفروع أهل وسهل، الصحابة كانوا كذلك، وكما نقول دائما الصحابة اختلفوا في الفروع كثيرا، وعن عبد الرحمن ابن إيه القاسم ابن محمد اللي هو أحد إيش السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، ابن محمد ابن مين؟ ابن الصديق أبي بكر كان يقول نعم اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، هذا من كلام القاسم. وعمر عبد العزيز الراشد الخامس كان يقول إيه ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلفوا، ما أحب أن يكون لي باختلاف أصحاب محمد حمر النعم، الحمد لله نعمة كبيرة أنهم اختلفوا. لماذا؟ لأنهم لو لم يختلفوا لما كان في الأمر إيه؟ سعة، لو ضيق الأمر جدا ولا أحرجت هذه الأمة المرحومة وأعنت والحرج عنها مرفوع، والحرج عنها إيه؟ والشارع غير متشوف إلى إيه؟ إلى إعناتها أو تعنيتها. ولذلك لما أوتي الإمام أحمد بكتاب صنفه بعض الأئمة الفضلاء في اختلاف الفقهاء، قال ماذا سميته؟ يعني إيش عنوانه؟ قال سميته كتاب الاختلاف. قال لا أحبه هذا الاسم، مش حابه أنا. ماذا أسميه؟ قال سميه كتاب السعة. يا سلام، سميه كتاب السعة. لو إذا اختلفوا بصير في سعة، في توسع على الأمة. الآن لا، نبتت نابتة يريدون أن يحملوا الأمة بأسرها أو كل الأمة على إيش؟ لما أقول أمة بأسرها يعني من دونها من بعدها، صحيح عبير صحيح، لأن الأسر ليس معناه إيه الكل، معناه البقية. يريدون أن يحملوا سائر الأمة يعني إيش بعدهم ومن دونهم على ماذا؟ على فهمهم وعلى رأيهم. لماذا يا أخي؟ الله ما تعبدني إيش بأن أتبعك، واجتهاد مجتهد لا ينقض إيش اجتهاد مجتهد إيه آخر، والأمة غير ملزمة إلا بالإجماع. أنا لي أن أتبع أي مجتهد يروقني، مجتهد مثل وأنت بتتبع أي مجتهد يروقك، فدام هذا مجتهد هذا مجتهد انتهى خلاص. ما تقوليش لا مجتهد غير صحيح، مش صحيح كلامك، اسكت، كلام فارغ. في مئات المذاهب الفقهية في تاريخ الإسلام، مئات المذاهب، وعاش منها وانتعش اليوم إيش أحد الحمد لله حوالي 8-7 حتى الآن على وجه الأرض. كم مذهب؟ الأربعة. وين أربعة؟ الأربعة والجعفري والزيدي والإباضي، يعني فعلا الآن إيش 7. نعم ليه؟ ما فيش ظاهر، لا ما في ظاهر الآن، لا دلني ليس على وجه الأرض بقعة وتعبد فيها الله المذهب الظاهري، ما فيش. لما أقول لك إباضي في نواحي ليبيا الجبالية وشوية في تونس والجزائر التوارك وعمان إباضية، لما نقول زيدية اليمن، لما نقول إمامية في العراق وإيران وشوية باكستان والهند أو أفغانستان الشيعة الإمامية، لما نقول مذهب الأربعة معروفون أين هم؟ الظاهر ما في، ما فيش بقعة من الأرض تتعبد فيها مفاتي وعلماء وقضاة المذهب الظاهري. واضح؟ هو مذهب صح يعني أحسن، لكن لا يتعبد الله به الآن كمذهب متهور. انتبهوا، فالمذاهب الحية الآن المعمول بها 7 لا أكثر من مئات المذاهب، فنترك الناس في سعة مما وسعهم عبر التاريخ الإسلامي كله. هذا شيء جيد. طيب، لكن إذا مس الخلاف أصول الدين، هذه إيش؟ هذه المصيبة والطامة الكبرى أيها الإخوة. إذا مس الأصول، ما معنى الأصول؟ يعني العقائد عاد، وبحمد الله الذين ذكرناهم يعني الزيدية الإمامية أهل السنة الإباضية، كل هؤلاء أصول العقائد بفضل الله الأصول الأصيلة هم متفقون عليها. فالكل مؤمن مذعن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقولون إيش ببقية أكاليم العاد، بملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر بالقدر، كل هؤلاء الحمد لله تعالى. وأيضا أركان الإسلام عندهم متحدة، كلهم يصومون ويصلون إلى قبلة واحدة، ما فيش واحد من هذول ذكرناهم بيصلي إلى قبلة ثانية، كلهم يتوجهون إلى الكعبة ويحجونها ويعتمرونها ويؤدون الزكاة. فالأصول أصول بحمد الله تبارك، في خلاف في فروع أخرى عاد، وموضوع طويل وفيه تصديع للرؤوس. ونسأل الله يهدي الجميع إلى نصاب من الحق يجتمعون عليه، وبه يكون نجاتهم في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم آمين. على كل حال أيها الإخوة، لكن قد يعكر على ما نحن فيه، ولنختم بهذه المسألة وتحقيق قول فيها، الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه، أبو داود لم يروي من أهل السنن كما رواه ابن حبان في صحيحه التقاسيم والأنواع أو الأنواع والتقاسيم، والإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه عن جملة من الصحابة سيأتي ذكرهم بعد قليل إن شاء الله إذا اقتضى المقام، وهو حديث تفرق هذه الأمة. افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 3، وفي رواية بضع على 73 فرقة في زيادة، كلها أو قال كلهم كلها في النار إلا واحدة. يقولك لا، هذا مشكلة، وهذا الحديث له علاقة شديدة بهذه الآية، إن الذين فرقوا، وإن بقى حتصير فينا فرق ونسير فيه في نفس الطريق التي سار فيها من كان قبلنا، وهذا فرق 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة. وطبعا هنا كل واحد يشحن قلمه وعقله وينخر رأيه لكي يثبت أن فرقته إيش؟ الشيعي مجتهد جدا، يقول احنا الناجون واهل السنه ضالون، السنه لا احنا الناجون والبقيه كلهم في نار جهنم وهكذا الزيدي الاباضي. ما هذه المعمعه؟ اول شيء هل هذا الحديث صحيح؟ نشوف هل هذا الحديث صحيح. هذا الحديث ايها الاخوه نعم روي من طريق ابي هريره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق عوف بن مالك، من طريق أنس بن مالك، وأخيرا خمسة من الصحابة من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لكن مداره على رجل واحد. تبحث، ارجع الكتب هذه موجودة اللي ذكرتها، ارجع إليها دائما واقرأ كل الطرق. دائما تصطدم في كل طريق إيش؟ برجل واحد، راوي واحد. من هو؟ هو محمد ابن عمر ابن علقمة، ابن وقاص عفوا، ابن علقمة الليثي. ومحمد بن عمر هذا فيه كلام لا من جهة إيش؟ عدالته، إنما من جهة حفظه. وأنتم تعلمون في شرط الحديث الصحيح أنه، أو في تعريف في حده، أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط وخلى من الشذوذ والعلة. خمسة شروط، خمسة إيه؟ شروط أيها الإخوة. نعم، إذا اختل أي شرط منها فبحسب اختلال الشرط. إذا اختل شرط الضبط فخف الضبط قليلا على اختيار الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، فيصير الحديث ماذا؟ حسنا. لذلك الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه أو خفيف الضبط وخلى شذوذ العلة. إذا شروط أخرى يصبح حديث ماذا؟ ضعيفا. وتتنوع أنواع الضعيف أنواعا كثيرة، بحسب الرياضيات المفروض أن تكون 720 نوعا. لماذا؟ لأن شروط التصحيح أيها الإخوة ستة، الخمسة والعاضد زائد العاضد، موضوع طويل. فستة ضرب خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين بيطلع 720، فبيطلع عندك 720 نوع من أنواع الحديث الضعيف نظريا. لكن عمليا هذا غير موجود، هذا كم كبير جدا جدا، مستحيل. وأكبر عالم وذريع يحفظ كل هذه الأنواع ويجيب عليها أمثلة نظرية، يعني أنواع نظرية. لكن إيه؟ نعم، أنواع الحديث الضعيف الموجودة عمليا أيها الإخوة قريب من 100، نعم قريب من 100 نوع موجودة وعليها أمثلة. من حب أن يتوسع في علم الحديث موجود هذا الشيء، ما علينا. المهم، فهذا الرجل الصالح رحمة الله عليه متكلم فيه لا من جهة عدالته، لا ليس من جهة، إنما من جهة ماذا؟ حفظه، لا مش عقلي، حفظه. الضبط سموه، صفة إيه؟ الضبط. بالعام نقول بالضبط هيك قال والله بالضبط، يعني بالضبط يعني بالضبط يعني ضبط الشيء، جناه وكيت يعني الضبط. أنا هيك بترجمه، الضبط الدقة الكاملة، مثل ما إيه. فلا، هذا متكلم فيه من جهة حفظه، لا يضبط إيه ما يحفظ 100%. ولذلك ترجم له الحافظ في التخريب وفي التهذيب، التهذيب بقوله صدوق له أوهام. معناها لو صدوق ساء حفظه مشكلة، فكيف وله أوهام أيضا؟ مشكلة حكاية أوهام هذه. صدوق له أوهام. ومن هنا بعض العلماء توقف أيها الإخوة أمام هذا الحديث، وبعضهم حزم أمره وقال لا، هذا ضعيف لا نبالي. ابن حزم رحمة الله عليه، ابن حزم جريء، جريء جدا في الأحكام، يجد على العلماء رحمة الله، إمام كبير، إمام من مثل ابن حزم قدس الله سره الكريم. على كل حال مع خلاف الجمهور وكذا، ابن حزم قال في الفصل، هذا الحديث موجود عنده في الفصل في الأهواء والنحل، قال الفصل وهذان الحديثان، يعني هذا الحديث وستفترق أمتي، وحديث المرجئة والقدرية مجوس هذه الأمة، قال حديثان موضوعان، الكذب على رسول الله لا يصحان، قال لا يصحان إيه؟ لا موقوفا ولا مرفوعا. قال ومثل هذا لا يحتج به من يحتج بخبر الواحد، فكيف من لا يحتج به أصلا؟ خلاص هو حزم أمره وشطب عليه، قال لك ريحنا منهم، لا تقول لي 73 فرقة بلا 83، لا في من الكلام هذا ضعيف. فالعلماء الذين طعنوا في هذا الحديث أيضا الإمام محمد ابن إبراهيم المعروف بابن الوزير اليماني رحمة الله تعالى عليه، لعل بعضكم من طلاب العلم يعرفه، إمام كان معاصر الحافظ ابن حجر. ومن حسن حظ أن الحافظ ترجمه، وترجمه وجيزة في إنباء الغمر، في إنباء الغمر ترجمه بوجازة على ما أذكر، نعم، وفي أيضا في الدرر الكامنة، في الدرر الكامنة نعم ترجمه ترجمة أوسع وأحسن، متوفى سنة 340، وهو صاحب الكتاب الحفيل الماتع، الذي أنصح نفسي وأنصح كل إنسان إذا عنده مكنة وفرصة يعني وفضلة وقت أن يقرأه، كتاب عجيب موسوعة سبحان الله، العواصم والقواصم. هتقول لي ما القواصم؟ لا، هذا كتاب ابن العربي، هذا كتاب في مجلد واحد اسمه العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي، مش بنتحدث عنه، كتاب جيد ممتاز هذا. لا، هذا كتاب في 9 مجلدات، مش في مجلد، في 9 مجلدات، اسمه العواصم والقواصم، عجيب. تحدث بإسهاب عن هذا الحديث، حديث افتراق الأمة، أثناء ماذا؟ أثناء كلامه على الأحاديث التي رواها إيش؟ معاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله. فهذا الحديث منها كما قلنا، هذه الرواة 5 ومعاوية منهم 5 صحيح؟ فقال إيش الإمام ابن الوزير رحمة الله تعالى عليه في عواصمه، قال وهذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة، بعد أن تكلم في الحديث من جهة محمد إيش؟ محمد ابن عمر ابن علقمة من وقاص عطاء بن علقمة الليثي، بعد أن تكلم في الحديث نفسه وضعفه تكلم عن الزيادة، قال وهذه الزيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة، وقد تكون قال أو غير بعيد أن تكون من دسيس الملاحدة. لا من دسيس مدسوس مش مدرجة، من دسيس الملاحدة قال يعني. المدرجة تكون من راوي لكن من واحد ملحد حط هيك كذا غير بعيد، لأنه هذه الزيادة عملت مشكلة كبيرة للأمة، وبدأ كل واحد انتبهوا. أمس حدثتكم إيش عن كتاب مؤرخ جديد اسمه إيه حين يصبح الدين شرا When religion becomes evil، وقال فيه هناك خمسة إشارات ساينز يعني تجعل أي دين يستحي إلى قوة شر مطلقة خطيرة جدا، ذكرنا اثنتين اليوم أجل المناسبة، في ثالثة. ما هي الثالثة؟ ادعاء امتلاك الحق المطلق، أنا الحق بس أنا الناجي كل صفر كل عجنة، مصيبة هذه وخاصة في الدين الواحد، إذا يبدأ الشيعة يقول لك إحنا وبس، وأهل السنة بسمونها العامة الشيعة العامة، هذول العامة راحوا كلهم عجنة، يقول لك إحنا وبس والإباضية والمعتزلة والكم مش عارف إيه والشيعة زي ذي كله في جهنم. شو في جهنم يا أخي؟ أهل قبلة واحد يا أخي، يأكلون ذبيحتنا وأهل توحيد وأهل القرآن واحد، شو هذا؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ إيش العصبية هذه للعمياء؟ ما بصح بالطريقة هذه، وبتعمم هكذا وتجمل كله بتأثير مثل هذا الحديث، في تأثيرات أخرى بس هذا الحديث محوري ورئيس في التأثير. النبي قال كلها في النار إلا واحدة، هذه الزيادة ضعيفة أيها الإخوة، ولم ترد من رواية أبي هريرة. نعم وردت من رواية الأربعة المذكورين عوف بن مالك وأنس ومعاوية وابن عمر عبد الله بن عمر، نعم ولم ترد من رواية إيش أبي هريرة، وهي ضعيفة في كل طريق ضعيفة، لكن قووها بماذا؟ قال بالاعتضاد، هذا يعضد هذا يعضد هذا، ما بتقوى. على كل حال هذا الحديث عشان أكون أمينا معكم صححه ابن تيمية وحسنه ابن حجر وضعفه من ذكرت لكم من لا يقل عنهم ابن الوزير رحمة الله عليه والإمام ابن حزم رحمة الله عليه. يعني ابن حزم على فكرة لما نقول ابن حجر أو ابن تيمية وابن حزم، ابن حزم لا يستهان به مطلقا، كانت أم ابن تيمية تقول له يا ابني يا أحمد اتق الله وخفف من غلوائك وحدتك حين تناقش العلماء، فإنك لو بلغت ما بلغت أو ما كنت بالغا في العلم فلن تبلغ مرتبة ابن حزم. حسي زيه مش حسي زيه، معروف يا شيخ وعمه عالم ابن تيمية، حسي زي ابن تيمية قالت له زي ابن حزم. ابن حزم شيء رهيب كان موزوعة، ومع ذلك العلماء رموه إيش عن قوس واحدة وذموه وقلوه وتركوه وتعصبوا عليه إلبا واحدا. لماذا؟ لأنه كان شديد الوقعة في العلماء، سليط اللسان على العلماء، قالوا لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. لسان ابن حزم من غضبه خد، وأنا أحب هذا الرجل والله أحبه إمام جليل، لأنه عنده مزايا غريبة. أجمل شيء يعجبني في ابن حزم غير سعة العلم، علامة كبير رحمة الله عليه متفنن لكن الأسلوب السهل هذا شيء جميل، لا يحب أن يوعر لك سبيل العلم بالعبارات أبدا، ولغة عربية فصحى عنده ممتازة ممتازة لكن سهلة ومعلوماته قريبة المتناول. يعني عنده كتاب في الأصول اسمه الإحكام أروع كتاب قرأته في الأصول، بنخالفه طبعا نحن بنتابع للسنين لكن أنت تقرأ قطعة أدبية كتاب من ثمانية أجزاء في مجلدين ضخام هكذا ضخمين اسمه الإحكام في أصول الأحكام، لكن لا تحب أن تترك هذا الكتاب يا أخي. إيش فهم وطريقة الاستدلال والعبقري اللي عنده، شيء موهوب رجل هذا. لكن في هذا الكتاب قرأت له في عشرات المواضع يغضب من رأي لمالك الشافعي أي كذا، يقول تفو على هذا الرأي ويكتب تفو بده يحاول يظهر لك غضب وين تفو على الرأي هذا، بدنا نبصق عليه على الرأي هذا. أحيانا أقول قال به مالك ولا يقول بهذا مسلم، لا إله إلا الله، إيش قصدك يعني بدك تكفر مالك؟ هو عصبي كان رحمة الله عليه المهم لكن شيخ جيد وإمام كبير من بواقر من مفاخر أمة محمد بن حزم رحمة الله عليه، نعم من مفاخر هذه الأمة ابن حزم. تعرف هذا كيف صار فقيه؟ هو كان أديب يقول الشعر وكذا والغزل وشغلته معروف، وهو ربي في حجور النساء، في حجور النساء في قصر أبوه كان أمير، وهو من نسب أمية بن حزم أموي، من نسب أمية لكن في الأندلس. تعرف كيف صار هذا العبقري كيف صار فقيها وإماما؟ دخل هو شاعر ابن أمير، دخل على المسجد قعد فقال له واحد شيخ منك قوم صلي التحية يا جاهل، قال له يا جاهل قوم صلي تحية المسجد، قال يجهلني هذا، قال له ما تجهل ليش انت هيك جبهتني هذه المجابهة، قال له يا جاهل، قال له تعرف سعيد المسجد سنة محمد عليه السلام تترك السنة، قال له انت شو تفهمش دينك، قال له ايش انت تعمل يا رجل، قال له فقيه، قال له فقيه، قال له مالك يا طيب الله مع السلامة، راح استوعب الفقه كله على المذاهب المختلفة في سنتين، في سنتين بس في سنتين، وصار يناقش اي فقيه في المذاهب كلها من أربعة، شيء عجيب في سنتين رحمة الله عليه، خارق رجل خارق العادة، عنده دماغ مش طبيعي من حزم قدس الله، فنحبه كيف لا نحبه إمام ومسلم من هذه الأمة الصالحة الطيبة المرحومة الحمد لله نفخر به. على كل حال فنقول إيش أنه مع تصحيح وتحسين الإمامين المذكورين الجليلين مع ذلك أيها الإخوة أحب أن أختم بهذه الكلمة، هل مثل هذا الأمر ومثل هذه المسألة ومثل هذه القضية يكتفى فيها بحديث ضعيف من كل طريق حتى يتقوى بالعرض أو إيه أو بما يشهد له أو بمتابعات؟ قضية خطيرة هذه، ولها مسيس بماذا؟ بشأن الاعتقاد أيضا، بشأن إيه؟ الاعتقاد، لأنك إذا قلت أن كل هذه الأفراح في جهنم إلا واحدة فهذا يعني أن من إيه؟ من حاولت أن تثبت أنها هي الواحدة المعنية ستثبت ماذا؟ العصمة والمنجاة إيش لعقيدتها وتطعن في عقائد الآخرين، وهذه مشكلة كبيرة، هذا خرق، يعني من الصعب إيه؟ أن يرقع أو يرقع. فمثل هذه القضية لو صحت فينبغي أن تصح بحديث يتواتر صحيح؟ مش حديث حتى صحيح، لا لا يكتفى حتى بصحيح أحادي فيه حديث واحد، لا بد أن يتواتر فيها الخبر عن المعصوم صحيح عليه الصلاة وأفضل السلام، إذ قد تواتر خبر عنه في شؤون أقل من هذا الشأن بكثير، ولا مش صحيح في مصائب حصلت في الأمة أقل من قضية أن تفترق 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة، أقل بكثير وتواتر الخبر. والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. إن شاء الله نكمل غدا، كان في تقديرها نكمل اليوم آيات الأنعام وندخل في الأعراف، لكن قدر الله ما شاء فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. كل البشر الآن أيام سيدنا محمد إلى قيام الساعة هم من أمة محمد، بمعنى إيش؟ أنهم أمة الدعوة، أن النبي عليه السلام مرسل إليهم وأن دعوته ينبغي أن تبلغ إليهم جميعا. من أجاب منهم وأذعن وأسلم يسمى إيش؟ من أمة الإجابة. الآن عاد المبحث الثالث، النقطة الثالثة أو الثانية عفوا، الوعود بأن من كان من هذه الأمة فهو مرحوم، يضاعف له الحسنات، تغفر له الزلات، يكفر الله عنه إيش أسوأ ما عمل، يتقبله إيه في الصالح إلى آخره إلى آخره، والشفاعة يوم القيامة إلى آخره، كل ما ورد إيش من مزايا لهذه الأمة ينطبق على أمة الدعوة أمة الإجابة، على أمة الإجابة قولا واحدا. فمش معناها أنه الآن يقول لي هذا البوذي من أمة محمد، نعم أمة الدعوة، وهذا المسيح وهذا اليهودي وهذا السيخي وهذا كذا وهذا الزني وهذا كذا، معنى هذا كلهم حيدخلوا؟ لا لا لا، ما لهاش ولا علاقة، لا مزية لهم إلا أن يجيبوا. ولذلك وقع عليه السلام في صحيح مسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن إيه بما أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، وأقسم عليه النبي ما فيش حخش هنا انتهى كافي. الحديث هذا الحديث ممكن نطبقه الواحد على سيد محمد؟ لا، الحديث الأفضل كما انتهينا أن نقول مثله لا يعتمد في هذه القضية ونستروح إلى تضعيف ابن الوزير وإلى تضعيف ابن حزم وخلاص ننتهي من المشكلة كلها بصراحة. شو جيب الحديث ضعيف من طرق بده هذه قوي هذا قوي هذا وحديث واحد فقط صحيح؟ شو هذا يا أخي؟ صحيح إيش بطرقه بتعدد طرقه لسه؟ ومع أنه مداره على إيش؟ على رجل له إيش؟ له أوهام صحيح صدوق قوي وعدل، لكن له أوهام يا أخي ما يقبل. كان ينبغي يتواتر لدينا هذا الخبر وأدنى حد على الأقل أن يصح بلا مثنوية. فالأفضل إيش؟ ألا نخضع رؤوسنا بهذا الحديث صور، وألا نعطي إيش ذريعة لأنفسنا وللآخرين إيش؟ لكي يبدأ كل إنسان يتعصب لمذهبه ويغلو في اعتقاده ويطعن إيش فيما عليه الآخر ومن أهل الدين من أهل الملة والدين. الله تبارك وتعالى أعلم. الصحابي سأل رسول علي النجاشي خان اسمه مين عفوا؟ الصحابي سأل رسول علي النجاشي عقبة بن عامر. عقبة بن عامر بالنسبة للمتعرض لنشرات المتغلال المهدي عفوا؟ المهدي المهدي له من الآيات الثلاث ولا من الآيات الكبرى العشرة أنا بذكره، ولا خرج له أي حديث البخاري ولا مسلم. تبه لما البخاري ما خرج ولا حديث المهدي معناه إنه دلال يعني عرضه ولا. والبخاري متوفى سنة 256، عارف ما عدد 256؟ ظهر على الأقل ثلاثة ادعوا المهدية، يعني المهدية كانت نزعة شائعة معروفة بالأمة مظبوط ولا، وبتكلموا فيها الشيعة والسنة، والمهدي العباسي أبو الرشيد ادعاها كمان يعني فكرة المهدية كانت راسخة في الأمة. ويأتي البخاري ولا يتكلم عن المهدي ولا في حديث واحد، ليش طيب؟ ومثله مسلم، ليش طيب؟ معناها عنده شك أن هذا الموضوع ما فيش فيه ولا حديث صحيح، فهمت علي؟ ولذلك قال إيش بعض المحققين أحاديث المهدي بشكل عام صحيحها ليس صريحا وصريحها ليس صحيحا. بس فيها مبحث طويل جدا جدا على كل حال، فيها مبحث طويل او احاديث كثيره وفيها كلام يعني، ما حبناش نذكرها مش لان نتبنى هذا الراي لكن الافضل يعني دائما نعطي الناس المخضوع به اليقيني، خاصه علامه الساعه الكبرى، لان المهدي من علامات الساعه الكبرى، اما نجيب لك شيء مختلف فيه حتى البخاري ومسلم ولا ما اعتمدوش ولا خرجوا ولا حديث فيه ولا واحد، لا نعمل فتنه للناس. وبعدين مهدي الشيعه ومهد السنة ومهد الإسماعيلية ومهد الكيسانية ومهد قصة طويلة أنا أقول لك عشان في بعض الناس ممكن يحبط ويقول لك ضيعت لنا فكرة مهدي. المهدي كفكرة وكتجسيد لفكرة لا تخلو منه أمة بحسب اعتقادها هي وقضاياها هي، وهذه الأمة إن شاء الله. يعني أنا أقول لك مثلا عمر بن عبد العزيز في وقته ما كانش هذا مهدي، كان مهدي وسبحان الله والله دافع عن فلان، كان هو إمام وكان أمير على المدينة، يلبس أحسن لباس وتعطر أحسن عطور، يمشي مشي التبختر وقت كبرياء، وضرب ابن الزبير واحد قال الزبير حتى مات لأنه عمر بن عرضنا يا عمونكر، يعني عمل مصيبة عمر بن عزيز هذا. وبعدين سبحان الله زي صفة المهدي الله قلبه في ليلة واحدة والله صحيح، وملأ الأرض قسطا وعدلا قدس الله وسره كما ملأ الجورة الظلمة. فالفكرة عملية ممكنة وغير ممكنة، ممكنة ما يهمناش نتشبه بالأسماء، قال يكون اسمه محمد بن عبد الله المهدي ما يهمناش، إحنا يهمنا أن يهدي الله بعض قادتنا أو بعض أبنائنا وتجتمع هذه الأمة من ورائه أي بس هذا يكون مهدي ما تخافش يعني، وإن شاء الله المهدي سيأتي سيأتي، لكن متى متى أحسن حين تكون الأمة مهدية وتستأهله. دائما نحن نقول عمر في أمة غير عمرية بس ما شو حاجة صدقوني، لو عمر خطاب اليوم يخرج والله ولا حيقدر على حاجة، مسكين حيتعب كثير حيتمنى يموت يرجع قبره، بيقول شال أمه أعوذ بالله منهم. عم برا شفنا قالوا إذا ما تبوش والأرض هترجع تهتز مرة ثانية حاطع المدينة، قالوا شو نصيب هذه اليوم، فكيف شوف اليوم يجب في الأمة وأمريكا وكذا والعراق وفلسطين ضعنا مش هيعيش معنا بدو شيئانا. ولذلك لما عبد الملك المروان أحد طواغيت وأحسن برضو يعني من أحازم بني أمية سيعتبر هذا عبد الملك أحسن من بعديها ومن أجداده، ولكن كان من طواغيته سفك الدماء قال حتى إيش قسى قلبي ومن قال لي اتق الله ضربت عنقه. ومع ذلك سألوه واحد قال له مرة لماذا لا تسير فينا بسيرة الشيخين، قال له مين الشيخين أبو بكر عمر قال له أنا سيد أبو بكر عمر وعارف حالته ما يقدرش قال له حين تكونون أنتم كأمة أبي بكر وعمر أكون أنا إيش كأبي بكر وعمر، أنتوا زي أصحاب بكر صح والله لا، والآن إحنا الأمة الآن نحن مثل أمة ابن عبد العزيز لا ولا وهكذا. فإذا المهدي سيأتي وسنستحقه إن شاء الله لما نحن نفرزه، إحنا حنفرزه مزود ولا لا، إحنا حنفرز المهدي منا، أما مش بيجي هو بتحمل كل شيء وإحنا قاعدين حبنا هيك على فكرة عامة عنده الفكرة هذه، اقعد وحدة تلفزيونات وفيديوهات ومسلسلات أو فوزير نلي وتريق بس الطعام ويجي وسفر وسياحة، وبعدين لما الله بده بيجيب لك المهدي هذا زي عيسى من السماء يعني بيبعث لك المهدي بذبح اليهود بذبح النصارى انتهى كل شيء. تفضل تفضل. كذب على خاتمه هذا المهدي تبع كذب على اسمه أحمد بن عبد الله المهدي إلى الله، يعني هو الله هداه ومهدي اسم مفعول به يعني من هداية هذا يهدي مهدي، مهدي معناه اسم مفعول يعني هو هدى نفسه إلى الله، وكان خطبه أحمد بن عبد الله المهدي بس هو دعا المهدي أخي هو دعا المهدي وزعم أنه المهدي المبشر به معروف المهم. ولذلك لما جوردن كتبت هذه الرسائل رسالة السلطان في اسطنبول ورسالة للبابا في روما ورسالة لملك إنجلترا، لأنه هذا خطر علينا إنه كله أنا بدي أصلي في الخرطوم وأصلي في الأزهر وأصلي في اسطنبول وأصلي في مكة، قال لك أبدي أعمل دولة قوية إسلامية، فكتب للثلاث مكاتب. ولذلك لما قاموا عليه قتلوه رحمة الله عليه، وثبت أنه مش المهدي مبشر به صح؟ هو ادعى ذلك وثبت أنه ليس حديث هو. طبعا الدعوة المهدوية مئات في تاريخها مئات حديث رسول الله لن يهلك الله أمة أولها والمهدي أوسطها والمسيح الآخر حديث واحد أنا نقدر نقول الحين نقول له 100 حديث 100 حديث أنا عندي مجلدين في الحديث المهدي مجلدين مجلدين بس أحاديث للإمام السلمي من الشافعية مش واحد هتقرا فيها آلاف الأحاديث مجلدين كبار بس في حديث المهدي دو دو دو دو دو دو دو. مش المشكلة حديث يصح أو لا يصح هذا المشكلة يعني ولذلك أنا أقول حقيقة حديث المهدي زي ما قلت لك فيها مشكلة كبيرة جدا جدا، بعض العلماء ردها كلها خلص بلمة نوية وريح حاله سواء قال لك ما في أي حديث صحيح صحيح. الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه العلامة المصري الكبير القاضي والمحقق اللي حقق مسند أحمد بن حنبل وفي مسند أحمد عشرات الأحاديث عن المهدي من طرق مختلفة شيخ احمد شيخ قال انا قرات كل حديث المهدي علامه كان ما شاء الله اكبر علماء الحديث في القرن العشرين كان رحمه الله عليه علامه كبير هذا الشيخ احمد شيخ قال قرات كل حديث المهدي ولم يصح عندي الا هذا القدر جمله واحده فقط في الاخير قال يعني هذا المعنى ممكن يكون صحيح قال بس غيره ما في اسمه ولقبه وين بيعيش وين بيطلع كبري وعند الكعبه والعصر بصلاه العصر قبل المغرب مش عارف ايه وبيطلع كله قال كلام فارغ هذا ولا حديث صحيح يعني تصور احمد شاكر هذا متخصص في الحديث محدث كبير كان ايش هو قال الرجل تصور يكون رجلا ايش عاديا من عرض الناس يصلحه الله في ليله قال هذا القدر بس اللي صح انت غير هيك ما في القاب وكيف يبيع كله هاي المشكله طبعا العامه ما بيعرف شيء العامه بيقرا شغلات يعني السيوط عنده ايش رساله اسمها العرف ايش الوردي في اخبار المهدي جايب لك فيها يمكن ايه 500 حديث كله قصار نجيب لك كل مره تفضل يقول لك ها بعطيك انا موضوع في المهدي بس ايش في 10 صفحات تاخذها انت تختار بها ما في العلماء ما بيضروش ايش بالاحاديث مجلد مجلدين الاسانيد اقرا زي ما اليوم شوف كيف مثلا حديث معين كيف يقوم ها حديث وروى مين روى الترمذي وروى النسائي وروى ابن ماجه وابن حبان والحاكم خمسه من كبار العمه ما نغترش فيه وعن خمسه من الصحابه ما نغترش برضه بدنا نشوف مدارهم الاخير على رجل واحد والرجل هذا له اوهام راح الحديث طار هذه شطاره هذا العلماء متخصصين في هذا الشيء طيب مش نجيب احاديث ونقول في حديث في حديث ما فيه هذا ما بيسوي المسيح ايضا سيعود في اخر الزمان لانهم قالوا ايضا ضعيف هذا المسيح مش كيف ضعيف في البخاري عاد انتبه قالوا ضعيف ما فيش قالوا تسال مش تسال اهل العلم اسمع انا اسال شيخ تركي قال لي انا مش تركي انا عربي عبد الله الفقير عربي مش تركي تسال خذ الدليل خذ الدليل تسألش كل شيء سألت عدنان وسألت سيد خذ الدليل لما أنا أقول لك قل لي دليلك أنا بقول لك الدليل ما بعرفش دليل خلاص ما تخرج مني ما تأخذ هيك شو شيخ وكل شيء كل شيخ شيخ يعني يا بعرف يا بعرفش هذا علم ما فيش فيه لعب هذا مش مساومة بالنسبة للمهدي قبل شوي ذكرنا مثلا ما فيش ولا حديث في البخاري ومسلم عن المهدي صح أليس له دليل هذا قلنا يعني البخاري 256 توفي مسلم بعديه بأربع سنوات في عهد البخاري ومسلم فكرة المهدي مش كانت فكرة نظرية وعملية وادعاها المهدي العباسي ودعوه ثلاثة على فكرة المهدي كان هذا واحد منهم أبو الرشيد وشائعة جدا جدا وأهل الشيعة كتبوا فيها مجلدات الشيعة على فكرة عندهم تلاقي إيش أربع خمس مجلدات بس في حديث المهدي بس والفكرة معروفة تماما والبخاري أخلى كتابه بالكامل منها ولا ذكر ولا أحاديث عن المهدي ليش طيب إشارة. لو صح عنده والبخاري قال أنا انتقيت صحيح هذا 7400 حديث انتقاها من كم من 700,000 البخاري كان إيه يعرف على الأقل 700,000 وأما بالطرق إذا بدك تأخذ إيش محفوظ البخاري بطرق الأحاديث كلها 100 مليون أنا حسبت له نعم كان يحفظ 100 مليون بالطرق يعني نفس النص هذا بيجيب لك من 50 طريق نفس النص من 50 طريق وبعرف كل طريق وما فيها يعني الشير باقعة كان 100 مليون لم يسمع بشر مثل هذا قدس الله عزوجل الكريم وما جابش ولا حديث عن المهدي تخيل معناها ما صحش عنده قضية المهدي غير صحيحة على رسول الله مش صحيحة وما بتستأنش أن توضع في كتاب صحيح فأخلى كتابه منها ومثله صنيع تلميذه الإمام مسلم واضح؟ طيب أنت الآن سألت عن المسيح عليه السلام المسيح في عندك في القرآن الكريم إشارات إلى عودته إشارات مش تصريح بس إشارات واضحة مثل قوله في النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بس طبعا فيها خلاف قبل موته موت عيسى نعم في ناس قالوا نعم قبل موت عيسى معناها سيرجع هو وزي ما قال النبي ما بيضلش واحد الا يؤمن ايش بعيسى انه هو عبد الله ورسوله ويدخل الاسلام كله كل مسيحيين بتصير مسلمين في الاخير ما فيش مسيحي الا بتصير ايش او كافر مسلم او يدخل في الاخير يصير ان شاء الله خليني اكمل بس هذا المعنى هذه اشاره في عندك ايه اشاره ايضا في الزخرف الله عز وجل يقول ايش وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها لعلم احنا قلنا اليوم اعلام اشارات امارات اشراط الساعه فالله بيقول عيسى هذا علم يعني علم احنا بنسميه من اعلام الساعه معناها ايش هو من اشارات الساعه الكبرى هي اشاره ثانيه اما الاحاديث عن رسول الله اللي في البخاري ومسلم فهي بالعشرات انتبه البخاري ما جابش ولا عن المهدي ولا حديث بس عن عيسى عشرات مجموع الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها وغيرها عن عيسى وعودته ونزوله مرة أخرى أكثر من 64 حديثا متواترا فانتهى فبنسمعش الآن لواحد مثل الشيخ شلتوت رحمة الله عليه شيخ الإسلام كان معلم كبير ضعف حديث عيسى شلتوت وبعض العلماء وشلتوت على ذكر ميكون محدثا كان فقيه شلتوت فقيه أصولي ممتاز بس في الحديث ما كان محدث زي أحمد شاكر مثلا ما كان يعرف الحديث فتكلم ورد عليه علماء مصر علماء الأزهر نفسه ردوا عليه وألف كتب فرد على الشيخ شلتوت رحمة الله عليه وعلى أمثاله اللي ضعف قضية إيش عيسى شيخ الإسلام محمد أنور الكشميري وهو صاحب ايه فيض الباري شرح البخاري وهو من كبار علماء الاسلام وشيخه في القرن المنصرم. عنده كتاب اسمه ايش التصريح بما تواتر ايش من نزول المسيح. اذا هو متواتر او متواتر؟ متواتر مش صحيح متواتر. ما تقوليش تركي شو تركي متواتر. بعدين الامام الذهبي قال متواتر, الامام الشوكاني قال متواتر, الامام الكتاني متواتر, الزبيدي متواتر, السيوطي متواتر. لماذا ذكرت هؤلاء؟ هؤلاء الذين صنفوا في المتواتر على فكره, هذول عندهم كل كتب متواتر وكلهم ذكروا نزول عيسى متواترا, حديث متواتر. ايش رايك انتهى؟ فما بتستطيع تلعب في النقطه هذه عارف, بدك تامن فيها باذن الله تعالى وبده يرجع يرجع ان شاء الله تعالى. ان شاء الله هو موجود يرجع ان شاء الله. بس المهدي يا ريت كان زي وهيك اهل وسهل. بس زي ما قلنا احنا لن نسوي لن نحزن. لماذا؟ لان المهدي كما قلنا فكره واقعيه وبتصير الحمد لله تعالى ان شاء الله. لما الامه تصير مهديه والله يهديها وتقدر تفرز هذه الشخصيه العظيمه اللي تجمع الامه وعندها جاذبيه, يكون هذه الشخصيه حتكون هي ايش بمثابه المهدي قائد سبحان الله تجتمع. انا اقول لك مثلا شوف عهد عبد الناصر الله يرحمه ويغفر له, لو عبد الناصر كان اسلاميا ويعرف الله ويتقي الله وكان وزير قوه اختفى عن اليوم لسه, كان في فجوه ممكن تحرك فيها الامه وطالعين من عهد يعني مبكره من ايام الاستقلال والاستعمار منافض حاله ورايح بذلته وخزيه. لو عبد الناصر هذا كان الله هذا بس خلاص ربك هيك حكمته له الحكمه البالغه ايوه الحجه ايه الحكمه التامه والحجه البالغه. لو عبد الناصر كان اسلاميا وكان خطابه ايه اسلاميا كان الامه كلها جيشا واحدا من ورائه والله العظيم, وكان قومي وكلام فارغ وكلام فارغ يعني حتى ما هو كان ضعيف عبد الناصر يعني لما تكلم مش حين على الشخص الخطيب صراحه بس صراحه تسمع اليوم ما بيضحكوا علينا فيه ما هيش هالشخص يعني اللي بيقول انه خطيب رهيب ما فيش منه مسكين بس ايش عاد يعني كان بيدغدغ عواطف الامه من البحر الى المحيط من الماء الى الماء هم الامم ينوش يقعدوا له هذا كل الدنيا تسمعه كانت عبد الناصر اسبوع ينتصر وخلاص يضيعهم بحكايات قوميه وكلام فرق واشتراكيه بعدين طلعنا فيها في ليله واحده في ليله ما قال لك ما فيش فيها قمر صبح ولا اشتراكيه ولا مره قال لك درسوا عبد الناصر رحمه الله عليه ولا مره ذكر اشتراكيه قبل ذلك مره واحده هيك واحد قالوا فكره اقتنع بها لو انه تبنى ايه الحل الاسلامي وكان اسلامي وخطاب اسلامي تصور وهذا هذا تاريخنا تاريخنا ومستقبلنا وقدرنا هو الاسلام والله كان الامه كلها من وراءه والله صحيح وكان حيكون مهدي واحسن مهدي صح ولا لا وكان حقق الامه اكبر نصر. فمش شرط نتشبث بفكره المهدي كما هي ايش في مخيلتنا او المخيال تبعنا هل ايمج المصنم هذا لا ابدا خلينا ناخذ فكره المهدي ايه بنوع من المرونه افضل الا. وانا مره عملت يمكن محاضره بس ما كملتهاش للاسف المحاضره كانت شويه قارنت فيها بين فكره المجدديه وبين فكره المهديه وافضل الامه ان تاخذ بفكره ايش المجدديه. الامه الان تحتاج الى مجددين ومصلحين يصلحون لها ايش جهازها الفكري وجهازها الروحاني المعنوي صور وجهازها الاداري والسياسي كمان وحدها اكثر من ايش من مهدي يقوم عنهم بايه بكل الاعباء المعصوبه ايش باجبنتهم. والله تبارك وتعالى تفضل يا سيدي تفضل يا استاذ ولا راح الجواب اجل الجواب لا لا خير ان شاء الله حياك الله اهلا وسهلا بك.